ملخص كتاب أنا أسلفي إذن أنا موجود، تحولات الأنا في العصر الافتراضي، من أخضر.com لمؤلفته إلزا جودار، ترجمة سعيد بن كراد. يرفع هاتفه أمام وجهه، يمد ذراعه، يبتسم ويلتقط الصورة لنفسه. قد يبدو مشهدا معروفا ومفهوما جدا في عصرنا الحديث، لكن دعنا نتوقف قليلا ونتساءل، هل يبدو هذا التصرف طبيعيا؟ وهل الإنسانية الممتدة من خلال هذا المشهد ستكون طبيعية؟ وهل بالفعل سهلت مواقع التواصل الاجتماعي عملية التواصل بين البشر وجعلتهم أكثر قربا؟ قد يعتقد كثيرون أنه بالفعل قد أضافت مواقع التواصل الكثير من الفرص إلى الإنسان الحديث، لكن هناك جانبا مظلما بل شديد الظلامية في هذه المواقع، إنها تخلق أشكالا جديدة من الوهم والتضليل والتيه، إذ إن الصور التي تلتقط وتنتشر ما هي إلا محاكاة للكثير من التصورات النفسية المشوهة التي تحتاج إلى تحليل وتفصيل. قدمت لنا الكاتبة حقيقة الأزمة التي أحدثتها الثورة الرقمية في أنماط رؤيتنا للعالم ولأنفسنا، لندرك كيف أن الإنسان الحديث يعيش في سجن وهمي قد بناه بيده، بل وتحذرنا مما هو آت. أولاً، إنسان الصورة، السيلفي، هذه الصورة الهشة التي تملأ العالم الافتراضي، وحقيقة هشاشتها أنها لا تعكس حقيقة الواقع الذي يخلد في الذاكرة، ولكنها تعيد إنتاج نسخ زائفة تقوم على التمثيل، حيث أفرغ محتواها من حقيقة الذات إلى بديلها الذي لا يستطيع تقديم نفسه إلا من خلال صورة. فهذه الذات الجديدة لا تتحرك ضمن فضاء واسع تستطيع العين رؤية كل أبعاده، بل يعيش في فضاء افتراضي مساحته شاشة المحمول. لقد أصبحنا نقول كل شيء عن أنفسنا وعن الآخرين، وكأن المشي على الشاطئ أو قراءة كتاب أو حتى الأكل حدث كبير لا بد أن يحفل بعدد من الإعجابات، وكأن أحداث حياتنا لا بد أن يحتفل بها، وكأننا في مرحلة من مراحل المراهقة المجتمعية، فالمراهق لديه رغبة في الكشف عن كل شيء، فأصبح الآن كل شيء مكشوفا، وكأن الحياة الخاصة صارت نوعا من الشذوذ الذي لا يستطيع المجتمع فهمه. إن مرحلة السيلفي أصبحت كيانا جديدا يمكن تسميته بالذات الافتراضية، إنها ذات تعيش في عالم هنا والآن. إنه الزمن الافتراضي، زمن غير قابل للقياس، فهو لا يخلق ذكريات ولا يحمل في ذاته رؤى وأمنيات، وبهذا تحولت الحياة الحقيقية إلى لحظة مستقطعة، وهذا بدوره أدى إلى تعطيل التفكير العميق والتأمل في الذات والمحيط الذي حولنا. إننا محاصرون بلحظة الحاضر فحسب. أما واقع هذه الذات فهو الصور التي تشبه الواقع لكنها ليست الواقع، فنحن بذواتنا الافتراضية لا نعيش اللحظة بل نصورها، ولا نستمتع بما تحمله الذاكرة، بل حدود الذاكرة هو ما تقدمه لنا الشاشة. ففقدنا الكلمات ونمطت المشاعر والأحاسيس في السمايلات أو ما يعرف بالإيموجي، وبذلك قلصت الانفعالات البشرية. إن مواقع التواصل بمثابة مساحة جديدة جمع فيها الرغبة والحلم والذاكرة، إننا نهرب إليها لنفهم من خلالها واقعنا، لا نهرب منها إلى واقعنا لنفهمه. ثانياً، فقدنا الصدق. لقد فرغ الإنسان من الفعل، وأصبح الناس يعبرون عن غضبهم أو رفضهم بشكل يشبه حالة إحماء ثوري، يتم تفريغ تلك المشاعر في لايكات وتعليقات ساخطة، فبدلاً من أن نخوض المعارك ذاتها، نخوض بدائل المعارك أو أشباهها، وذلك لأن الفضاء الافتراضي لا يمكنه استيعاب المشاعر البشرية، إنها تخلق حالة من الانفصال بين واقع الإنسان وبين ما يحمله من مشاعر وأفكار، وهذه هي طبيعة الأفعال في العالم الافتراضي. إنها أفعال بلا غاية، إنها أفعال لا تشكل الخبرة مع تراكمها الزمني، بل مجرد أفعال انتقائية نلتقط منها ما يكون جديداً لا ما يشكل هويتنا، أفعال لمجرد الكلام. وهذا سبب إدمان الناس للكلام، فلم يعد الكلام خاصية من خصائص الإنسان، بل أصبحت الثرثرة وظيفة في حد ذاتها تحتاج إلى منتج موضوع للاستهلاك. لقد صار الناس يخصصون وقتا للكلام لمجرد الكلام. لقد تغيرت أنماط حياتنا تغييرا جذريا بسبب الإنترنت وطبيعة العصر الرقمي، فتراجع اعتمادنا على الوسائط التقليدية، كما أن حدودنا أصبحت واسعة جدا، وأصبحنا نعيش تجارب لم يعشها أحد من قبلنا. وبخطوات قليلة نحو المستقبل، سيصبح الذكاء الاصطناعي سببا في استغنائنا عن الكثير من الأشياء. فإننا حين نتأمل أحوالنا قبل ظهور المحمول، فإننا نحمل القلم لنكتب، والساعة اليدوية لنعرف الوقت، ونحفظ أرقام أصدقائنا عن ظهر قلب، وحينما نريد رؤيتهم نزورهم في بيوتهم بلحمهم وعظمهم، نقرأ كتابا، نتأمل السماء، نقول كلمة أحبك وجها لوجه والأيادي في الأيادي. فما الذي حدث لنا إذن بعد ظهور الإنترنت؟ ثالثا، الإنسان يريد المزيد. الآن حينما يريد أحدنا التعبير عن حبه لشخص ما، فإنه يرسل رسالة نصية أحبك مع إيموجي على شكل قلب. فهل هذا يكفي لشعور الحب بالفعل؟ إن المصداقية وقوة الانفعال والاستقبال لدينا أصبحت قليلة جدا مقارنة بما كنا عليه سابقا. على الرغم من أنهما نفس التعبيرين، فإنهما لا يقولان الشيء ذاته، لأن هذا في زمن وهذا في زمن آخر، وذلك لأن الهاتف المحمول غير في طبيعة عواطفنا. فقد انسحب الإنسان من عالمه الواقعي إلى عالم الخيال. إنها الإنسانية الجديدة، الإنسانية 2.0. فما هي هذه الإنسانية إذن؟ الإنسانية 2.0 هي منظر لما فوق الإنسانية. إنها مرحلة يحدث فيها التحالف بين الذكاء الإنساني مع الذكاء الرقمي، فيؤدي هذا التحالف إلى تحول الكائن الإنساني إلى ما فوق الإنسانية، يناصر إدخال تحسينات تكنولوجية على الإنسان لزيادة قدرته الجسدية والذهنية، ويكون قادراً على التخلص من هشاشته البيولوجية. وهذا بطبيعة الحال يثير الكثير من القضايا الأخلاقية. والإنسانية الجديدة نرى حقيقة تغير الزمان والمكان بالنسبة لها. أما المكان فقد اختفت الحدود تقريباً، وحل مكان الجسد اللا جسد، وفقد الفضاء أبعاده الثلاثة، وأصبح محصوراً في بعدين هما بعدي الشاشة. وفقدنا البعد الثالث الذي هو العمق جعلنا نعيش في فضاء أفقي. أما الزمان فقد صار محصوراً في بعد واحد الآني، وبالتالي أدى ذلك إلى جنون التبذير. كل شيء متاح الآن وهنا، فأصبح الإنسان بلا ذاكرة، فما الفائدة من حفظ معلومة طالما جوجل يحفظها؟ وكل هذا يفقد الصبر والانتظار. لقد أصبح البعيد قريبا، وأصبح الما بعد هو الآن، وأصبح اللامرئي مرئيا، فلم يعد الإنسان إنسانا. رابعا، الأنا الجديدة. إن كلمة سيلفي مشتقة من كلمة سيلف في الإنجليزية، وتعني النفس، وأحيانا تعني أنا وحدي، وأضيف إليها IE كلاحقة عاطفية أو عامية. وقد ظهرت السيلفي في جميع أنحاء العالم بفضل الثورة التكنولوجية. والسيلفي قد يبدو ظاهرة تلقائية عفوية، إلا أنها تحمل الكثير من الدلالات التي تعبر عن تحولات في علاقاتنا مع أنفسنا ومع الآخرين. لقد مرت الأنا بكثير من المحاولات لتحديد مضمونها، ويمكننا القول إن الأنا لا تعني فقط أننا موجودون فحسب، بل إدراكنا ومعرفتنا بذلك، كما أنها أصل الأفعال ولها ارتباط كبير بالهوية. إلا أن الثورة الرقمية شوشت على مضمونها. لقد أصبح الهاتف الذكي امتداداً لأنفسنا، إنه يلتصق بنا، وكأن الشاشة صارت الوسيطة بيننا وبين ذواتنا. إن الذات تعي بنفسها من خلال الأفكار والمشاعر والرغبات، فالذات تستمد أصلها من نفسها، وهذا في حيز الزمان والمكان الواقعي. إلا أن الفضاء الافتراضي فقد الزمان والمكان، وصار الاستعمال والتشيء يمثل الموجود، وبالتالي صار السيلفي الصورة هو ذاتنا المتمثلة، وتحول الإدراك بالذات من خلال التفكير إلى الصورة. ففي عصر ديكارت ذكر: أنا أفكر، إذن أنا موجود. أما في عصرنا: أنا ألتقط صورا ذاتية، إذن أنا موجود. ولهذا فإن الشخص الذي يكثر من صور السيلفي يفتقر إلى الثقة في النفس، إنه يلتقط 50 صورة ليختار أجملها، ثم يستخدم الفلتر ليضبطها، حتى إذا ما رأى الصورة فإنه يطمئن، وبالتالي يستعيد شيئا من الثقة، وأخيرا يقوم بعرضها على الشبكات الاجتماعية للحصول على الكثير من اللايكات فيزداد ثقة، فإنه تسويق ذاتي، حيث أصبحت الأنا ماركة. خامسا، لغة الصورة. كم صورة لديك عندما كنت صغيرا؟ كم صورة لوالدك عندما كان صغيرا؟ حسنا، كم صورة لولدك الآن وهو ما زال صغيرا؟ إننا نشهد عالما جديدا، فقديما كانت الصورة تنقل ما هو موجود، أما عالم اليوم فإن الصور هي التي تصنع وتغير. قديما كانت الصور خاصة، أما الآن فكل الصور قابلة للتداول العمومي. فما الذي حدث؟ وما مدى تأثير هذا التغير في عقولنا؟ إن الصورة باختصار تعني البديل عما هو كائن، إنها انعكاس للواقع. إلا أن عالمنا اليوم جعل الصورة لغة جديدة، لغة بدلا من الكلام، فعالمنا لم يعد قابلا لأن يحكى، إنه قابل لأن يرى، وبذلك حلت لغة الرؤية محل لغة الفكر. لقد ماتت اللغة، فالفهم لم يعد يتحقق من خلالها، وموت اللغة يعني انتشارا واسعا لصور لا معنى لها، وهذا بدوره أدى إلى طمس القدرة البشرية لتمثيل الكلمات في الذهن وفي الروح. إن الصورة تقدم الأشياء جاهزة، فبمجرد تحويل وضعية ما إلى شكل بصري فإن الكثير من الأشياء تختزل. اللحظة في ذاتها اختزلت، فصارت عابرة لا تحل محل الكلمات والجمل. إنها هشة لا تدوم، إنها تمحى دون أن تترك أثرا، إنها تختفي لتحل محلها صورة أخرى. لقد فقد العقل البشري قدرته على استعادة الواقع، فقد قدرته على التخيل، فقد قدرته على الصبر، وبهذا فقد صار الحوار في حالة عاجلة لا تسمح بتبادل المعنى، فأصبح المضمون غير موجود، وبهذا يفقد الإنسان حقيقته تدريجيا. وإذا ما تأملنا حالة الجيل من سن 15 إلى 25 سنة وطريقة استعمالهم للصور في سناب شات مثلا، فإننا ندرك أنهم على طريقة جديدة من التواصل، وكأنهم يقولون: إننا نبعث لبعضنا أخبار حياتنا عبر الصورة، وبهذا حلت الصورة محل الكلمات. سادسا، صورة نرجس في الشاشة. جميعنا نعرف قصة نرجس الذي وقع في عشق صورته حينما اقترب من نبع الماء ليروي عطشه. فهل يمكن اعتبار نرجس رمزا لسلوكنا الاجتماعي في العصر الرقمي؟ إننا في مرحلة تاريخية تميزت بوجود فجوة كبيرة بين التطور الثقافي للإنسان وتطوره العاطفي والذهني، وكان نتيجة ذلك شعور الإنسان بالفراغ الداخلي، وبالتالي لا يستطيع إدراك معنى اللذة إلا من خلال عرض الذات. ولهذا اعتبر التقاط السيلفي فعلا مرضيا، وذلك لأنه يستخدم الآخر باعتباره وسيلة وليس غاية، وسيلة لإشباع الرغبة النرجسية، وسيلة لإثبات الوجود. بجانب ذلك شعور الإنسان بالرغبة، فالرغبة هي شيء أساسي لقيام حياتنا، ولكن ما فعله العصر الرقمي أنه لم يعطي فرصة للرغبات، إنه يقدم حالة الشبع بشكل سريع، والإشباع هو أكبر شعور يقتل الرغبة الضرورية لحياتنا البشرية، بل ويولد رغبات جديدة تبعدنا عن أنفسنا بشكل متتال سريع لا حد له، فتصبح هواية الإنسان الجديدة هي حب التملك. والمتأمل في طبيعة التصرفات على شبكات التواصل لابد أنه سيلاحظ أن الإنسان أصبح يعرض حياته بصورة مثالية خالية من المشكلات، فتختفي تدريجيا العلاقات الحميمية للأنماط الطبيعية ولما هو إنساني، حتى شكله وصورته الخارجية لابد من إضافة التعديلات واللمسات بالفوتوشوب حتى ينتقل السيلفي إلى مرحلة أشد، وهي مرحلة السيلفي المزيف. وبتوالي الكوارث قفز السيلفي إلى ما هو أبعد من ذلك، لقد أصبح السيلفي وسيطاً لتعزيز الحب الذاتي وعشق الإنسان لصورته الجسدية، فيكشف الجسد دون حياء ودون مقاومة، ومع بعض التعديلات تكون صورة الفرد مثالية، لذا نجده منعزلاً في حياته الواقعية لأنها حياة خالية من الفوتوشوب. سابعاً، هل جن البشر؟ على ماذا يدل صراخ الأطفال والآباء على أتفه الأسباب؟ ولماذا قد يتصرف الطفل في بعض الحالات بشكل مزعج؟ إنه يحاول أن يثبت وجوده وأن يشعر بأنه معترف به، والاعتراف في الحياة الواقعية يأتي من خلال التفاعل بين طرفين، فإنه يقتضي حواراً بين أنا وأنت، إلا أن الواقع الافتراضي يقدم اعترافاً بلا كلام، ولهذا يبحث الكثير من الجيل الحديث عن شعور بأنه يعترف به من خلال مواقع التواصل، فأصبحوا في حالة من البحث الدائم عما يجذب انتباه الناس، وبالتالي من خلال عدد الإعجابات يتأكد شعوره الداخلي، إلا أنه شعور بلا يقين، لهذا نرى بعض الأفعال غير المنطقية أبداً من قبل البعض، فقد يقوم ببعض الأمور غير الأخلاقية لمجرد الشعور بالتميز، إنه تعامل جديد تماماً مع الذات. ففي حالة التقاط الإنسان السيلفي يبحث الإنسان عن نفسه من خلال صورته المنعكسة، إنه يلمس ذاته بيده بالمعنى الحرفي، فبمجرد تحريك أصابعه على الشاشة يستطيع لمس صورته، وبهذا يعتقد أنه يصل إلى الذات من خلال اللمس وليس من خلال الفكر. لقد وصل الأمر إلى حد الجنون، فترى أحدهم يلتقط سيلفي بجانب ميت، وآخر يلتقط سيلفي بجواره شخص بلا مأوى. لقد انتقل السيلفي من طبيعة تبادل إلى فعل مرضي يخلع الإنسان فيه طبيعته حتى في حالات الانتحار، فقديما كان يكتب الإنسان وصيته قبل إقدامه على هذا الأمر، إلا أنه الآن يترك منشوراً على الفيسبوك يتحدث فيه عن نيته في الموت، ويتلقى منشوره بشكل عادي. كل يوم يتحدث الناس عن لا مبالاتهم، إلا أنهم في الحقيقة يقتلون أنفسهم. وختاماً، سيظل السيلفي أقوى تعبير عن العزلة، عن الفردانية، عن الوحدة، وكلما مزق الإنسان العلاقات التي حوله تمزقت بداخله، فإننا كبشر نكتسب المعنى الإنساني من خلال روابطنا الإنسانية، ولهذا يمكننا استعادة ذواتنا من خلال تقبلنا لذاتنا الواقعية، تقبلها على عيوبها ونقصها.